والفقهاء يقول رحمهم الله لا يقام عليه لا يقبل الرجوع حتى في أثناء إقامة الحد. والاستدلال في قصة ما ليس في وجهه. المهم في معنى الشبهات، الشبهات في ثبوت ما يوجب الحد. إذا وجد شبهة في ثبوت ما يوجب الحد صحيح، أما بعد أن يثبت فلا يمكن الرجوع. نعم. وأن الأمين إذا فرط ضمن. كم الحدود الشرعية؟ عجيب. نأخذ واحد واحد. نعم. الزنا واللواط والقذف. هذا الزنا. واللواط. لا. اللواط ليس حد للشيء. إلا لا ما في خلاف مو حد. القذف. القذف. السرقة. السرقة. القاتل ليس حد. نعم. الحرابة. حرابة تعذيب ولا حد؟ لا حد. نعم. شرب الخمر ليس حد. حتى علي بن أبي طالب ثبت في الصحيح أنه قال إن الرسول لم يسمه، صرح بأن الرسول لم يسمه. وأيضا عبد الرحمن بن عوف في محضر الصحابة ومحضر عمر رضي الله عنه في خلافته يقول أخف الحدود لما كثر شرب الخمر في عهد عمر، وكانوا يشربون بالأول 40 جلدة وكثر الشرب، استشار الصحابة قال لهم عبد الرحمن عوف أخف الحدود ثمانية، أخف الحدود. إذن حد الخمر بإجماع من حضر ليس بحد، ليس بحد. ثم إن قول علي رضي الله عنه إن النبي لم يسن هذا لو حكم الرفض، لأنه قول صحابي من أشد الناس صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الردة حد؟ لا ما هي حد. ليش؟ لأن الرجل إذا تاب لم يقم عليه الحد. بعد ما يرفع نقدر عليه ونرفعه الحاكم ونأتي بالسيف ويقول أتوب إلى الله وأستغفر الله نرفع عنه. لكن الزاني لو قال تاب إنه تاب بعد القدرة عليه ما يرفع عنه. طيب كان حقا للغير كان حقا، نعم، وما لم يكن فيه حقا للغير ليس حقا. ما بصحيح. نعم الساحر، نعم ربما يقال انه حد، لكن مع ذلك لو تاب الساحر بعد القدرة عليه فانه يقبل تقبل توبته على قول الراجح. اما على الرأي من يرى انها لا تقبل توبته فهو حد. نعم. لا ليس بحد. من سب الله ورسوله فليس بحد، كفر. ولاحظوا الفرق بين قول يقتل حدا او يقتل كفرا. اذا قلنا يقتل كفرا فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمه، واذا قلنا يقتل حدا فكل هذه اشياء تثبت له. فالساحر ان سحر بكفره فانه يقتل رده ما لم يتب، على قول الراجح انها تقبل توبته. وإن سحر بغير الكفر وقلنا قتله لأجل إزالة فساده فهذا يكون حدا، لكن لو تاب فعلى القول الراجح أنه تقول توبته. نعم. نعم. القتل غيلة، هذه قيل أنه حد وأنه لا بد من قتله ولو عفا أولياء المقتول. وهذا نعم ربما يقال أنه حد، لأنه قلنا ما دمنا نقول لا بد أن يقتل هو واحد. نعم. سب الرسول إذا تاب يقتل حق الرسول لا سحد، لكن لو كان بعهد الرسول وعفى عنه رفع عنه. نعم. طيب